بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الحديث في المجلس السابق إلى الكلام عن المعلقات في صحيح الإمام البخاري، وقد رأينا أنواع هذه المعلقات وبيان حكم كل نوع من هذه الأنواع. عند الإمام البخاري نوعان من المعلقات: معلقات مرفوعة ومعلقات موقوفة. والمرفوع من المعلقات عنده إما أن يصله في مكان آخر من صحيحه، وهذا لا إشكال في قبوله. والقسم الآخر الذي أثار الجدل تلك المعلقات التي لا تجد في صحيحه، توجد في صحيحه إلا على صفة التعليق. وهذا القسم نوعان: ما علقه بصيغة الجزم وحكمه الإجمالي أنه صحيح إلى من علقه عنه، ومعلقات بصيغة التمريض. وقد رأينا أن المعلقات بصيغة التمريض فيها ما هو صحيح على شرط غيره، كالحديث الذي علقه عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، وهو حديث صحيح على شرط الإمام مسلم. وقد يكون حديثا حسنا كما في الحديث الذي علقه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم صدوق وسلسلته معروفة، جعلها الإمام الذهبي فوق سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الاغتسال عريانا، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أحق أن يستحي منه. ومنها معلقات أخرى ضعيفة، وقلنا إن سبب الضعف في الغالب أن يكون بسبب الانقطاع اليسير، كالمعلق الذي أخرجه قال: ويذكر عن طاووس عن ابن عباس عن ويذكر عن طاووس عن معاذ رضي الله تعالى عنه: توني بعرض ثياب. ووجه العلة فيه الانقطاع بين طاووس بن كيسان التابعي الجليل ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالمعلقات عموما الموجودة في صحيح الإمام البخاري. وقد أفنى الحافظ ابن حجر رحمه الله عمره في وصلها في كتابه الحافل تغليق التعليق، و ذكرها أيضا في مشروعه الكبير كتاب فتح الباري. أما المعلقات في صحيح مسلم فقد تقدمت الإشارة إليها، تقدمت الإشارة أيضا إلى اختلاف العلماء في عدها وتوجيه من جعلها 14 حديثا معلقة. قلت إن الصواب في عدها 12 حديثا معلقة، والذين ذكروا أنها 14 وهم مقلدون للإمام الحافظ أبي علي الجياني الغساني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل وقد رأينا أن أحد هذه المعلقات وقع مكررا، والآخر منها وقع موصولا في صحيح مسلم، فلا وجه لجعلها 14. وقد ذكرت لكم سابقا أنني سأعطيكم مواطن وأطراف هذه المعلقات إن أردتم تسجيلها. طبعا الطبعة المعتمدة طبعة دار إحياء الكتاب بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله لصحيح الإمام مسلم، وهي طبعا المعتمدة للصحيح. الموضع الأول في كتاب الحيض باب التيمم، طبعا التبويبات هي للإمام النووي رحمه الله. في كتاب الحيض باب التيمم حديث أبي الجهم، الجزء الأول في الصفحة 281. الموطن الثاني في باب السكوت بين التكبير والقراءة في كتاب الصلاة، باب السكوت بين التكبير والقراءة. قال: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب، حديث رقم 1481. الموضع الثالث في كتاب الجنائز، قال في حديث أم المؤمنين عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلا، وحدثني من سمع حجاجا الأعور، وحدثني من سمع حجاجا الأعور. الموضع الرابع في كتاب المساقات في حديث أم المؤمنين عائشة أيضا قال: حدثني غير واحد من أصحابنا. مجلد الثالث صفحة 1191. الموطن الخامس في الباب نفسه قال: وروى الليث بن سعد قال، وروى الليث بن سعد قال، في نفس الصفحة الجزء الثالث صفحة 1191. الموطن السادس لهذه المعلقات قوله في باب احتكار الطعام: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون، في المجلد الثالث صفحة 1228. الموطن السابع قوله في صفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحدثت عن أبي أسامة، في المجلد الرابع صفحة 1991. الموطن الثامن في آخر كتاب الفضائل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، قال في آخره: ورواه الليث. المجلد الرابع 1995. الموطن التاسع في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد قال: وحدثني عدة من أصحابنا. المجلد الرابع 2054. الموطن العاشر في كتاب الرجم باب الذي اعترف بنفسه على الزنا قال: ورواه الليث أيضا، في المجلد السادس 1318. الموطن الحادي عشر قوله في حديث البراء بن عازب في الصلاة الوسطى: ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري، ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري. الموطن الأخير قوله في كتاب الإمارة من حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، قال في آخره: ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد. الشاهد أن هذه المعلقات كلها وصلت وفرغ منها، أغلبها موصول في صحيح الإمام مسلم، وبعضها صورته صورة المنقطع، بعضها صورته صورة المنقطع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض. من لديه نسخة الشيخ علي الحلبي؟ نعم، اقرأ التعليق الذي ذكره الحاشية الرابعة. كذا في الأصلين: ويقع في قلبي أن هذه الكلمة محرفة، لكني لم أهتدي إلى وجه الصواب فيها، والله الهادي. أي كلمة؟ زادني، كلمة زادني كذا قال، والصواب أنها على وجه الصحيح. وهذه العبارة يكثر منها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، يكثر من هذه العبارة: زادني فلان وزاد فلان وزاد لنا فلان، فهي على وجه الصحيح. وقد أكثر الإمام البخاري رحمه الله في ذكر هذه العبارة، وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب تغليق التعليق في غير ما موطن، فلا وجه لإنكار هذه العبارة، وهي ثابتة على الصحيح. طيب، كدليل على هذا الأمر قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث جبير بن مطعم في حديث أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلمته بشيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال زاد الحميدي عن إبراهيم كأنها تعني الموت وأسنده في فضل أبي بكر فقال حدثنا الحميدي. وقال الحافظ في الفتح ووقع في طريق أبي ذر زاد لنا الحميدي زاد لنا الحميدي. قال الحافظ في الفتح ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا وزاد لنا وكذا زادني وزاد لي ويلتحق به قال لنا وقال لي وما أشبهها فهو كقوله حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعا لأنه لا يستجيزها في الإجازة. وهذا نص صريح من الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن هذه العبارة على الصواب وهو أيضا منطوق صحيح الإمام البخاري رحمه الله فإنه يكثر من استعمالها. وعبارة الحافظ ابن حجر هذه في المجلد 13 في الصفحة 333 في الطبعة السلفية الطبعة المعتمدة للفتح. قال الحافظ ابن كثير فإما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان أو زادني نحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. الإمام البخاري رحمه الله غير معروف بالتدليس ولذلك أقل أحوال هذه الصيغ التي ذكرها هاهنا أن تكون في حكم العنعنة. والعنعنة إذا صدرت من غير المدلس فإنها تحمل على الاتصال بالإجماع بدون خلاف يتوقف في العنعنة إذا صدرت من المدلس وما كل مدلس يشترط فيه التصريح بالسمع اللهم إلا بدءا من الطبقة الثالثة في تصنيف المدلسين على اصطلاح الحافظ العلائي وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تعريف أهل التقديس. أقول فهذه العبارات أقل أحوالها أن تعطى حكم العنعنة والإمام البخاري رحمه الله لم يعرف بالتدليس ولم يوصف به فلذلك تكون هذه العبارات دالة على الاتصال. نعم. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا وهو قول ضعيف يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة كأنه نوع من الاعتذار والتخريج لصانع الإمام البخاري رحمه الله. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في الحصة السالفة وهو دال على ورعه في أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قديما جرت سنتهم أنهم يميزون بين مجالس التحديث ومجالس المذاكرة والفرق بينهما أن مجلس التحديث أن يكون الشيخ متأهبا لرواية الحديث إما روايتها من صدره أو روايتها من كتابه فهو إن صح التعبير بلغة اليوم كأن يكون محضرا لدرسه. أما مجالس المذاكرة فالغالب أن تكون مجالس عادية يتذاكر فيها المحدث مع تلامذته أو مع أقرانه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لا يستجيزون رواية الأحاديث إذا كانت في المذاكرة لما شاع بينهم من التساهل في صيغ التحمل وألفاظ الأداء والتساهل في روايات الأحاديث بالمعنى في مجالس المذاكرة. والمتتبع لتراجم العلماء يجد أدلة كثيرة وأمثلة كثيرة على هذه المسألة وعلى التفريق بين مجالس التحديث ومجالس المذاكرة. ومما يحضرني الآن القصة بين معاوية بن صالح الذي تكلم فيه الإمام النسائي بالتجريح مع الإمام أحمد، قد جلسا يتذاكران الحديث فجعل أحدهما لا يغرب على الآخر، يعني كل حديث يحدث به الإمام أحمد يعرفه معاوية، وكل حديث يحدث به معاوية يحدث به أحمد، حتى ذكر له حديثا، حتى ذكر له الإمام أحمد حديثا، فوقف معاوية وقال: تحدث بهذا وأنت إمام؟ فقال: حدثني به ثقتان تبتان، حدثني به ثقتان تبتان. فاستأذنه في أن يكتب عنه هذا الحديث، استأذنه في أن يكتب عنه هذا الحديث، فقال: أما الآن فمن الكتاب، يعني لما أراد أن يكتب هذا الحديث، لما أراد أن يسمع قال: أما الآن فمن الكتاب. فدخل فأحضر أصوله فأملى عليه هذا الحديث. وهذا دليل على صنيع أهل العلم في التفريق بين مجالس المذاكرة ومجالس التحديث. ولذلك لم يستسغ الإمام البخاري رحمه الله أن يروي هذه الأحاديث على هذا الوجه بإعمال هذه الألفاظ إذا سمع الحديث مذاكرة فيعدل عن تلك الصيغ الصريحة في السماع والتحمل إلى مثل هذه الصيغ التي تكون محتملة للسماع. وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر بأن وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وممن وافق الحافظ أبا جعفر بن حمدان الحافظ ابن منده، الحافظ ابن منده في كتابه شروط الأئمة، في كتابه شروط الأئمة. والحافظ ابن حجر رحمه الله أنكر هذا الإطلاق في تغليق التعليق ووجهه توجيها آخر، أن الإمام البخاري رحمه الله إنما يستعمل هذه الصيغة في غالب الأمر في المتابعات والشواهد، أو إذا كان الحديث موقوفا، إذا كان الحديث موقوفا أو في بعض المتابعات والشواهد. قال الحافظ ابن منده: إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي أو زادنا أو زادنا أو زادني فهو وإن ألحقه كثير ممن صنف في الأطراف بالمعلق إلا أنه متصل. والإمام البخاري رحمه الله إنما يعدل عن الصيغة المعتبرة في الأداء إلى مثل هذه الصيغ المحتملة لكونه سمع الحديث إجازة أو مناولة. وعلى كل فالإجازة معتبرة عند جماهير أهل العلم، والمناولة أيضا طريق صحيح من طرق التحمل. فعلى فرض صحة هذا الكلام فلا إشكال في قبول هذا الحديث، على اعتبار أن كلا من الإجازة والمناولة، ستأتي الإشارة إلى هذين القسمين من أقسام التحمل، طريقان معتبران عند جماهير أهل العلم، خاصة إذا كانت هذه الإجازة من أعلى أنواع الإجازات، وهو ما يسمى الإجازة لمعين بمعين. فإذا كانت الإجازة بهذا الشكل، الإجازة لمعين بمعين، يعني لشخص معين بحديث معين أو بكتاب معين، فإنها أعلى درجات الإجازة، ولذلك الجمهور يقبلونها من المحدثين، وقد فصل القول فيها القاضي عياض اليحصبي في كتابه الإلماع. وأضعف أنواع الإجازات الإجازات لغير معين بغير معين، كأن يقول مثلا أجزت لكل أهل البلد أن يرووا عني كل مروياتي، لأن جميع أهل البلد فيهم الذي يحسن الحديث وفيهم من لا يحسن الحديث، واضح؟ فتكون ضعيفة. لكن إذا كانت الإجازة لمعين كالإمام البخاري وهو من هو في الشأن وفي الصنع بمعين كمثل هذا الحديث، فلا شك ولا خلاف بين أئمة الحديث في قبولها. قال الحافظ ابن حجر: فإن صح ما قاله أيضا فحكمه الاتصال على رأي الجمهور، مع أن بعض الأئمة ذكر أن ذلك مما حمله عن شيخه بالمذاكرة، إشارة إلى ما نقله الحافظ ابن كثير هنا عن بعض المغاربة. قال: والظاهر أن كل ذلك تحكم، والظاهر أن ذلك أن كل ذلك تحكم، وإنما للبخاري مقصده في هذه الصيغة وغيرها، فإنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا في المتابعات والشواهد أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيته في كثير من المواضع التي يقول فيها في الصحيح قال لنا قد ساقها في تصانيفه بلفظ حدثنا، وكذا العكس. فلو كان مثل ذلك عنده إجازة أو مناولة أو مكاتبة لم يستجز إطلاق حدثنا فيه من غير بيان. وهذا تعقيب الحافظ ابن حجر على الحافظ أبي جعفر ابن حمدان والحافظ ابن منده. واضح اعتراض الإمام ابن حجر؟ ها؟ وجه الاعتراض؟ أنه ليس دائما إذا قال البخاري قال لنا أن ذلك إنما قاله في مجلس مذاكرة أو أنه قاله عرضا ومناولا. لما؟ قال لأنه صرح في كثير من المواضع في صحيحه أن ليس في الصحيح، في كتبه الأخرى، في كتبه الأخرى. تعرفون أن ألفاظ الأداء وطرق التحمل كل لفظ يدل على طريقة من طرق التحمل. ألفاظ التحمل عموما كم؟ ثمانية طرق، بدءا بأعلاها اللي هو السماع على الشيخ، ثم العرض، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الوجادة آخرها، ثم الوصية، ثم الإعلام، ثم الوجادة. هذه كم؟ ثمانية طرق من طرق التحمل، وكل طريق من هذه الطرق لها ألفاظ تحمل. ففي السماع على الشيخ يقول سمعت أو حدثني إذا كان لوحده، أو حدثنا إذا كان مع جماعة. وفي العرض على الشيخ يقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، كما كان الحارث بن مسكين يقول مع الإمام النسائي، يقول كما كان الإمام النسائي يقول مع شيخه الحارث بن مسكين حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. هذه العبارة. وإذا كان إجازة فله أن يقول أجاز لنا، وله أن يقول حدثنا إجازة مقيدة، لابد من هذا الوصف، أو أن يقول أخبرنا إجازة، وإن كان بعض المغاربة يستجيزون إطلاق الإخبار في الإجازة. وإن كان في الأنواع الأخرى المتبقية فله أن يصوغ الفعل من كل نوع، كأن يقول في المناولة ناولني أو ناولنا أو كاتبني أو أعلمني أو وجدت بخط الشيخ، فيصوغ من كل نوع من هذه الأنواع اللفظ الدال عليه، أو أن يستعمل الصيغة التي تحتمل السماع كصيغة حدثنا، لكن يستعملها مقيدة بالطريق الذي تحمل به، فيقول في المناولة حدثنا مناولة، وفي الإعلام أعلمنا أو حدثنا إعلاما. وهذه الطرق تتفاوت من حيث القوة، وأضعفها كما قلت طريق الوجادة فهو في المرتبة الثامنة. والعلماء مختلفون في أولى هذه المراتب، وإن كان الجمهور يقدم السماع وبعضهم يقدم العرض، وبعضهم يقدم العرض كما كان الإمام مالك رحمه الله يعمل مع تلامذته في الموطأ، فلم يكن يحدث من الموطأ، وإنما كان التلامذة يقرؤون عليه الموطأ، وهو مذهب لبعض أهل المدينة كانوا يقدمون العرض. وجه الإشكال، وجه الاعتراض، أن الإمام البخاري كما يقول الحافظ ابن حجر بتتبع بعض الأحاديث التي قال فيها في جامعه الصحيح قال لنا وجده يذكرها في كتبه الأخرى خارج الصحيح بلفظ حدثنا. ولو كان الإمام البخاري تحمل هذه الأحاديث عن طريق الإجازة أو عن طريق المناولة لما استجاز استعمال لفظ حدثنا، لأن لفظ حدثنا صريح في السماع، وإلا للزم منه أن يكون الإمام البخاري مدلسا، لأن التدليس كما سيأتي معنا أنواع، ومن أنواع التدليس ما يسميه المحدثون تدليس الصيغ، تدليس الصيغ بمعنى أن المحدث يحدث بغير اللفظ الذي تحمل به. ومن الرواة المعروفين بهذا التدليس فطر بن خليفة قال قيل فيه صاحب دي سمعت بمعنى أنه إذا تحمل الحديث عن طريق السماع يقول فيه سمعت، أما إذا لم يسمع الحديث فقد يستجيز إطلاق حدثنا وقد يستجيز إطلاق أخبرنا. وهذه الصيغ صريحة في السماع، ومثل هذا النوع من التدليس تدليس فاحش خاصة إذا وجدت المعاصرة، أنه قد يوهم أن الشيخ قد التقى مباشرة، أن التلميذ قد التقى مباشرة بشيخه وسمع منه هذا الحديث. والإمام البخاري رحمه الله لم يذكر في المدلسين، فلا يعقل أن يستعمل مثل هذا اللفظ الصريح في السماع فيما تحمله مناولة أو إجازة دون بيان التقييد. نعم. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، هو الحديث المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، لأن الإمام البخاري في صحيحه قال هشام ابن عمار، فصورته صورة التعليق لكنه موصول. بل إن الإمام ابن حزم رحمه الله قد بالغ حتى حكم على كل ما في هذا الباب بالوضع، ولا شك أن إطلاق مثل هذا الكلام نوع من المجازفة، فأدنى صغار طلبة العلم يميزون بين المعلق وبين الموضوع. وابن حزم رحمه الله كما في المحلى وكما في الرسائل التي حققت بتحقيق وصي الله إحسان عباس جزء في الملاهي يرد هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى الانقطاع بين الإمام البخاري وهشام بن عمار، والعلة الثانية الشك في الصحابي، لأن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعريين فلم يميز. وكلا العلتين مردودة على الإمام ابن حزم على اعتبار أن هشام بن عمار أولا هو شيخ للإمام البخاري، وقد أسند عنه الإمام البخاري أحاديث كثيرة في جامعه الصحيح، فيحمل قوله قال هشام بن عمار على الاتصال، مع العلم أن هذا الحديث قد ثبت موصولا من غير طريق هشام بن من غير طريق الإمام البخاري، فقد وصله كما سيذكر الحافظ ابن كثير الإمام أحمد في المسند وابن حبان وأبو داود، وإن كان موطن أبي داود غير صريحا من حيث التحمل، والإمام الطبراني في معجم الشاميين، وأبو جعفر البرقاني في مستخرجه على الصحيح، والبيهقي في السنن لكنه من طريق الإسماعيلي، وقد ورد في رواية أبي ذر للصحيح متصلا. الحافظ ابن حجر رحمه الله في التغليق ذكر 9 من الرواة الذين تابعوا الإمام البخاري رحمه الله في رواية هذا الحديث، منهم الحسن القطان، وروايته عند الإمام بن حبان منهم عبدان هو عبد الله بن عثمان، يقدس ثلاث حروف الأولى وحرف الأخيرة عند الإمام أبو نعيم. ومن المتابعات له أيضا الحسن ابن سفيان عند الإسماعيلي، ومن طريق الإسماعيلي أخرجها الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ومن طريق موسى بن سهل، عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير، وممن تابعه أيضا الحسين بن إدريس، وهي رواية أبي ذر الهروي، وممن تابعه أيضا محمد بن مروان عند الحاكم الكبير، كن هو الحاكم الكبير أبو أحمد، الحاكم الكبير هو الحاكم أبو أحمد لا أبو عبد الله، وممن تابعه أيضا محمد بن يزيد عند الطبراني في مسند الشاميين. الشاهد أن ابن حجر رحمه الله ذكر في تغليق التعليق 9 من الرواة الذين تابعوا الإمام البخاري رحمه الله في روايته لهذا الحديث. 1 2 3 4 5 6 7 وبقي راويان 2، هذا ثقة تبت دون النظر إلى غيرهما، وهذه كلها متابعات تامة، تسمى متابعات تامة لأنها حصل في الشيخ، وبالإضافة إلى هذه المتابعات التامة هناك متابعات قاصرة أو ما يسمى بالمتابعات الناقصة، فإن صدقة بن خالد أيضا لم ينفرد بهذا الحديث وإنما توبع عليه، وهي رواية الإمام أبي داود بشر ابن بكر عند الإمام أبي داود. وبشر بن بكر تابع الإمام البخاري متابعة قاصرة في شيخه صدقة بن خالد، وأيضا له متابعة قاصرة أخرى عند عطية بن قيس في شيخه، فقد تبعه مالك بن أبي مريم. وتابعه أيضا إبراهيم ابن عبد الحميد عمن حدثه عن أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما الإشارة إلى كل هذه المتابعات لهذا الحديث؟ لبيان الرد على الإمام ابن حزم رحمه الله وكل من حاول تقليده. هب جدلا أن الإمام البخاري لم يروي هذا الحديث، حتى لو كان الإشكال في رواية الإمام البخاري نضربوا عليها، ماذا نفعل في الرواية الأخرى؟ هذه الرواية الأخرى لوحدها شاهدة على صحة الحديث، حتى لو لم يخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، كيف وقد ورد الحديث متصلا من رواية هؤلاء الثقات؟ بل إن الإمام البخاري رحمه الله لم ينفرد به، فقد توبع حتى على شيخه صدقة بن خالد كما في رواية الإمام أبي داود. وبعض المعاصرين يذكر للحديث علة أخرى لم يسبق لها، ابن عبد المنان، ويدعي أن عطية بن قيس مجهول، يقول فيه مجهول، وهذا أخرج له الإمام مسلم رحمه الله ووثقه غير واحد. فكيف يكون الراوي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مجهولا؟ ثم على فرض أنه مجهول فلم ينفرد، بالحديث، فله متابعان اثنان متابعة تام لعطية، له متابعان اثنان متابعة تام. وبهذا يظهر الجواب عن العلة الأولى التي أعل بهذا الحديث. أما العلة الثانية فعبد الرحمن بن غنم الأشعري شك في من حدثه في هذا الحديث، وجعله على الشك من مسند صحابيين اثنين، أبو مالك الأشعري أو أبو عامر الأشعري، وهذه في جوابها أسهل من العلة الأولى، على اعتبار أن جهالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تضر، والصحابة كلهم عدول، وهذا ما يسمى في علم مصطلح الحديث بالعلل غير القادحة. فالسند كيفما دار يدور على صحابي، يدور على ثقة. لو لم يعلم عين هذا الصحابي لجزمنا بصحة الحديث، حتى لو لم يسم فكيف وقد سمي. بل لو كانت مثل هذه العلة في الشك في أحد الرواة الثقات لما كانت مؤثرة، لأن الإسناد حين ذاك كيفما دار يدور على ثقة. ولذلك أنكر الأئمة رحمهم الله فعل وصنيع الإمام ابن حزم، خاصة وأن كلا العلتين لا تستوجب أن يحكم على الحديث بالوضع، فهذه مبالغة ومكابرة من الإمام ابن حزم رحمه الله مع الإقرار بصنعته في علم الحديث، وإن كان صدر منه التجهيل في حق بعض أئمة الحديث كالإمام الترمذي وغيره. نعم. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ومن شواهده التي ذكرها وأشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تغليق حديث أبي هريرة عند مسدد في المسند، حديث أبي أمامة من حديث عوف بن مالك عند الإمام الطبراني في مسند الشاميين وغيرها، والحديث قد صححه جمع من أئمة الحديث منهم الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث إذ ذكره في صحيحه في مساق الاستشهاد به، وممن صححه الحافظ ابن حبان والحافظ الإسماعيلي لأن ابن حبان اشترط الصحة والإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح اشترط الصحة، فهؤلاء كلهم صححوا هذا الحديث، وممن صححه الحافظ ابن الصلاح كما هو عبارة الحافظ ابن كثير، وممن صححه أيضا الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان والحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام ابن الوزير اليماني والإمام السخاوي في فتح المغيث والإمام الصنعاني في توضيح الأحكام والشيخ الألباني رحمه الله في رسالته التي ألفها في الرد على ابن حزم في إباحة الغناء والمعازف، وهذا دليل على تعاقب أئمة الإسلام على تصحيح هذا الحديث وإن كانت صورته صورة الحديث المعلق. عبارة ابن حزم في المحلى يقول ابن حزم: وهذا منقطع، قال: وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه فموضوع، وكل ما فيه فموضوع. نعم. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد. طيب. قال: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، الضمير دائما يعود على ثم حكى من؟ ابن الصلاح. ثم حكى أي حكى ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين يعني الصحيحين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. قلت: وممن انتقد؟ الإمام قبله أبو ابن عمار الشهيب، ثم الحافظ أبو مسعود الدمشقي، ثم الحافظ أبو علي الجياني، ثم بعض الأحاديث التي حكم عليها ابن حزم بالوضع، قد أشرت إليه سابقا حديث أبي سفيان ذكرته سابقا أنه قال: يا رسول الله عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجكها، وقد حكم الحديث في صحيح مسلم وهو من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: أزوجكها. وجه الانتقاد في هذا الحديث أن أبا سفيان لم يسلم إلا في السنة التاسعة للهجرة، والمتقرر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج أم حبيبة في بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش بعد تنصره في السنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة، وقد أصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، وقد أصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. فلا يعقل أن يقال بعد ذلك أزوجكها، وإن كان بعض الأئمة كالحافظ ابن القيم في جلي الأفهام والحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره من الأئمة حاولوا التوفيق بين هذه الروايات وقالوا إن قوله أزوجكها المقصود به تجديد العقد، على اعتبار أنه لما تزوجها كان أبوها كافرا، فأراد أن تكون له مكرمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ألفاظ الحديث لا تحتمل. ومن الإجابة على هذا الحديث أن أبا سفيان له بنتان، كل منهما تسمى أم حبيبة، وقصده البنت الثانية، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يصلح لأنه متزوج بأختها، إلى غير ذلك من الإجابات التي ذكرها الحفاظ. وابن حزم رحمه الله قد تشدد كعادته فحكم على هذا الوضع حكم على هذا الحديث بالوضع. قال: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني، والدارقطني انتقد أحاديث الصحيحين في كتابه، لا في كتابه التتبع، الإلزامات هو استدراك، هو استدراك، لأن كلا من الكتابين كتاب مستقل. إنما الشيخ مقبل رحمه الله لما طبع الكتاب طبعه مجموعا، هو الكتاب مجزأ، كتاب الإلزامات لوحده وكتاب التتبع لوحده. وكتاب التتبع يشتمل على حوالي 220 حديثا. طبعا أغلب تلك الانتقادات لم تسلم للإمام الدارقطني ولغيره، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله سلم له في بعضها، سلم له في بعضها. ولذلك الكلام الذي ذكره الشيخ أحمد الشيخ أحمد شاكر هنا في تعليقه أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وانتقاد الدارقطني بمعنى أن الذي انتقدوا أنه لم يبلغ الدرجة العليا، وكلام فيه نوع من التجاوز، وكلام لا يصح، وكلام لا يصح. وصاب أن انتقادات الإمام الدارقطني رحمه الله للصحيح تشمل ما ذكره الشيخ أحمد شاكر، بمعنى أن تلك الأحاديث لم تبلغ الدرجة العليا، وتشمل الأحاديث الأخرى التي حكم عليها بالضعف، وهي أحاديث كثيرة في الصحيحين، من الحديث الذي ذكرته، من حديث ابن عباس في تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، من الحديث في صحيح مسلم أن الله خلق تربة يوم السبت، وغيرها من الأحاديث، وغيرها من الأحاديث. بل إن ابن حجر رحمه الله في مواطن سلم بصحة انتقاد الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الصحيح. قال في هذه الساري في حديث كعب بن مالك عن جارية له في قصة الذبح بالمروة، قال: قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه، واختلف فيه على عبيد الله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب، إلى أن قال: وقد قيل فيه عن نافع عن ابن عمر ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. قال: والاختلاف فيه كثير. قلت: هو كما قال، هو كما قال، أي الدارقطني، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف، فيه تكلف وتعسف، بمعنى أن الإمام ابن حجر رحمه الله قد سلم للدارقطني في انتقاده لهذا الحديث. وسجلت مثالا آخر، أيضا ضفرت بموطن آخر في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق في تفسير، عن ابن جريج أنه قال لعطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجه العلة فيه أن ابن جريج لم يسمع ابن لم يسمع من عطاء الخرساني وإنما هو صحيفة. وهذا الموطن أيضا سلم فيه الحافظ ابن حجر للإمام الدارقطني رحمه الله في انتقاده للصحيح. الذي يرغب في الرجوع إلى الحديث يرجع إليه في كتاب هدي الساري، خاصة أنه مبوب على أبواب الفقه في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق في مقدمة فتح الباري، يجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد سلم للإمام الدارقطني تضعيفه لهذا الحديث. نعم، أغلب الانتقادات في الصناعة الحديثية في الأسانيد، لكن جزءا كبيرا منها أيضا في المتون، جزء كبير منها أيضا في المتون. والأمثلة التي ذكرت كلها يرجع الانتقاد فيها إلى المتون. ومن الأمثلة كذلك حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في صحيح مسلم رحمك الله، فإنه في صحيح مسلم وقع مقلوبا، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهو هكذا في صحيح مسلم على رواية القلب، والصواب رواية الجماعة: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة من الخطأ. المسألة التي يمهد لها الحافظ ابن كثير دلالة أحاديث الصحيحين. هل هذه الأحاديث بإجماع الأمة على تلقي هذه الأحاديث أو هذين الكتابين بالقبول في الجملة يدلان على أن العلم الذي تفيده هذه الأحاديث علم قطعي أو علم نظري، أو أنها لا تدل إلا على مطلق الظن على اعتبار أن خبر الأحاد يفيد الظن؟ قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. من؟ ابن الصلاح. فابن الصلاح يرى أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعي، العلم الضروري، العلم اليقين. لما؟ لأن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، والأمة لا يمكن أن تجتمع على الخطأ. قال: فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. فالحافظ ابن كثير رحمه الله كأنه يؤكد أو يثني على متمسك الحافظ ابن الصلاح في وجوب العمل بالأحاديث التي ثبتت عن طريق الظن الغالب، عن طريق الظن الغالب. وهي مسألة اختلف فيها علماء الوصول. طبعا المسألة مسألة حديثة مستحدثة لم تعرف في القرون الأولى، وإنما ظهرت مسألة الظن واليقين بعد ترجمة كتب اليونان وكتب الفلسفة، وعندما خاض علماء أصول الفقه في إفادة الأخبار للظن واليقين. فطائفة من أهل الحديث تقول بأن خبر الواحد إذا كان صحيحا فإنه يفيد العلم، المقصود بالعلم طبعا العلم الضروري. وقالت طائفة من المتكلمين ومن علماء الأصول إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وتوسطت طائفة وقالت إن خبر الواحد أصل فيه أن يفيد الظن، لكنه قد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن، ومن هذه القرائن أن يكون ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما لتلقي الأمة للصحيحين بالقبول، أو أن يكون ذلك الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ الفقهاء، كأن يكون مخرجا بسند قيل فيه مثلا إنه أصح الأسانيد كسلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذه القرينة تدل على صدق المخبر، فتنقل الحديث من أصله في إفادته للظن إلى إفادة العلم. والراجح في المسألة هذا القول الأخير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأننا نقول كل ثقة من الثقات لا بد وأن يكون احتمال الخطأ واردا عليه، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فدل هذا الأمر على أن خبره لا يعدو أن يكون ظنا. طبعا واختلاف العلماء هنا إنما هو من حيث الإفادة، أما العمل فهم مجمعون على وجوب العمل بالحديث حديث الآحاد إذا صح دون تفريق لمسائل العقيدة أو مسائل الأحكام. قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي، وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. انتقاد الإمام النووي رحمه الله لصنيع ابن الصلاح انتقاد دقيق، لأن هذه الأحاديث في حقيقة الأمر لا تدل على العلم الضروري، إنما تدل على ما يسمى بالعلم المكتسب، عند علم المكتسب. العلم الضروري تعرفون في مراتب الإدراك الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري المكتسب، فالعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا النوع من العلم الذي يفيده حقيقة هو القرآن. لما؟ لأنه منقول بالتواتر. الذي يفيد العلم النظري هو المتواتر، القرآن والسنة المتواترة، ما نقله جمع غفير عن جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ويكون منتهى إخبارهم الحس إما المشاهدة أو عموما حاسة من الحواس. فإذا نقل الخبر بمثل هذه الطريقة يفيد العلم الضروري. نعم. وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك. قال وهو مذهب أهل وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. قلت هذه المسألة قد بلغ فيها بعض أهل الحديث، حتى إنك إذا رجعت إلى المطولات في كتب مصطلح الحديث لوجدتهم قد أدخلوا المسألة حتى فيما يتعلق في الحنث بالطلاق. يقول قائلهم لو حلف الرجل على امرأته بالطلاق أن كل ما في الصحيحين صحيح لما حنت. وتجد مثل هذا الكلام في كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، وفي كتاب فتح المغيث للسخاوي، في توضيح الأحكام للصنعاني. قل بأنهم أطالوا الكلام في هذه المسألة. والكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله الحافظ ابن كثير هو صريح أيضا في تأكيد كلام الإمام النووي رحمه الله، على اعتبار أن العلم الذي يدل عليه هذا يدل عليه الخبر المنقول بهذه الصفة هو العلم النظري، لأنه محتاج إلى النظر ومحتاج إلى الاستدلال ومفتقر إلى البيان، ومن البيان أن ينظر في تلقي الأمة للحديث وأن ينظر في السند الذي نقل به هذا الحديث، وقد سبقت الإشارة إلى هذا المذهب والله تعالى أعلم. يبدو أن الحديث لحسن نخصص له حصة خاصة به. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا يكون الحديث قد انتهى عن الحديث الصحيح ومباحثه. طبعا أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تبعا للحافظ ابن الصلاح في ذكر المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح. لما؟ لأنه الأساس في علم المصطلح، فإن الطالب إذا ضبط مسمى الحديث الصحيح وكان له تصور كامل للتعريف ولمحترزات التعريف، فما يأتي بعده إنما هو تذكير وإعادة لنفس الكلام، بل يمكن أن تشرح مصطلح الحديث وأن تمر على أغلب الأنواع المؤثرة في الصحة والضعف انطلاقا من شروط الحديث الصحيح.